شيخ، سألت لي شيخ عندنا بحرة اسمه زويد، بالنسبة يقول لك انك تعتمر مثلا يوم 8 بدري او ليلة 7 تطاف وتسعى وتكسر وبعدين تطلع المنى تفصخ في لنا، تكون ساكن هناك مثلا في الخيمة حقك تفصخ يعني ربع ساعة نص ساعة وقت كذا، وبعدين تلبس الإحرام بنوي الحج. ما ادري عن هذا، ماشي جايز جايز تحرم من هنا لو احرم من يحرم من مكة هنا، محرم من هنا يقول لك تحرم من هنا، تحرم من هنا بالعمر اي نعم، ثم بعد ما تطوف وتسعى تتحلل اي نعم، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج من مكة. انا يوم الثامن اذا الحين انا طلعت من هنا بدري وطفت واستعيت وقصرت يقول لك تروح للمنى على طول المخيم حقك مثلا، تفصخ احرامك وتلبس ثوب ربع ساعه نص ساعه بعدين تلبس الاحرام ثاني مره. ما ادري يا طويل العمر بالنسبه لي روح الى منى فورا ايوه عقب ما تخلص، وانت لم تاتي بالعمر بعد؟ لا طفت الحين، طفت واستعيت وقصرت الشعر زين، تروح ثاني مره تروح صوب منى المخيم حقك، تكون قدامك خيمه مثلا لو سكنت في الخيمه حقك تفسخ احرامك بنفس الساعه يعني بنفس الوقت، وبعدين يقول لك تفسخ الاحرام ربع ساعة نص ساعة وتلبس ثاني مرة إحرام بنوي الحج. ما أدري عن هذا يا أخي، لما تفسخ الإحرام وتنوي بالحج أين تكون؟ في منى. لا هذا خطأ، يجب أن تحرم من مكة بالحج بعد بيت العمرة. حين مكة منى في مكة؟ كيف؟ كيف؟ أنا ما يعني ما في نفس مهم في نفس مكة يعني ولا؟ شو عليه السلام أمر بالإحرام من كانوا قد تمتعوا بالعمرة إلى الحج في يوم التروية قبل أن يذهبوا إلى منى أن يلبوا بالحج وهم في مكة. يعني الأفضل هنا أروح الطاف وسعى وعود البحرة ويوم 8 أطلع المنى، هذا الأفضل يعني؟ شئت لا، ما أقول لك هذا الأفضل، إن شئت فعلت هكذا وإن شئت أديت العمرة وجلست هناك في مكة ما بقيت حلالا بعد التحلل سواء قبل يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ما يتيسر لك، المهم أن تلبي بالحج وأنت في مكة ومن هناك تتوجه إلى منى وقد أحرمت بالحج. يعني ساعتها قصر شعري وقصر أفسخ الإحرام والبس ثوب، وثاني مرة بعد ثاني مرة أحرم أفسخ الثوب من نفس المسجد من مكة أي نعم، وألبس الإحرام أي نعم وأطلع المنى وأذهب إلى منى، يعني هذا جائز هو هذا كويس. ويلزمنا في فدي مش فدو هذا ضحية هدي قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الفدو هو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان، هذا اسمه فدو. أما كفاء أن الله عز وجل سمح للمسلم أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد، العبادة الأولى هي العمرة والأخرى هي الحج، فجعل كفاء هذا الفضل الإلهي أن يتقرب الإنسان بالهدي. أما الفدو فهو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان، وهذا ليس خطأ بل هذا هو الصواب، بل هذا هو الواجب على كل حاج أن لا يحج مفردا وأن لا يحج قارنا وإنما يحج متمتعا.